مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة وترك موالي أعتقه هو عتاقه ثم إن رجلين من بنيه هلكا وترك أولادا فقال سعيد بن المسيب يرث الموالي الباقي من الثلاثة فإذا هلك هو فولده وولد إخوته وولد إخوته في ولاء الموالي. يقول سعيد المسيب رضي الله تعالى عنه ورحمه إذا هلك هالك عن ثلاثة أولاد وكان للهالك ولاء فإن الولاء أولاده الثلاث إذا كان للولدين أو لولدين منهما ولاء ثم مات الولدان الولاء يرجع للأخ الثالث ولا يستمر إلى أولاد الأولاد فإذا مات الأخ الثالث عن أولاد يبقى الطبقة الأولى انقرضت وبقيت الطبقة الثانية وهم أولاد الأولاد بعدما كان الولاء للأخ الثالث رجع للأخ الباقي على قيد الحياة وبعد موته لا ينتقل إلى أولاده هو بل يرجع إلى أولاد أولاد الأولاد الثلاثة وهم فيه سواء يشتركون بعدد رؤوسهم ولا يقال للذكر كحظ الأنثيين لأن الأنثى ليس لها دخل في ذلك